شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي أخبرنا وكيع حدثنا ثابت بن عمارة عن ربيعة بن شيبان قال قلت للحسين بن علي ما تعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صعدت غرفة فأخذت تمرة فلكتها في في، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقها فإنها لا تحل لنا الصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير ويعلى قال حدثنا حجاج يعني ابن دينار الواسطي عن شعيب بن خالد عن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن علي يزعم عن حسين وابن عباس أو عن أحدهما أنه قال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل جنازة يهوديا مر بها عليه فقال آذاني ريحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال أخبرنا هشام بن أبي هشام قال عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. قال عباد قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسين بن علي قال علمني جدي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين عن أبيه علي بن حسين عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. قال أبو سعيد فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم كثيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد الله بن عمر عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.